بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 89 في شرحنا على نظم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. سبق أن ذكرنا الأدلة حول خلق ستر العيوب، عيوب الإخوان والأصدقاء، وذكرنا كلام الصحابة في ذلك ومن جاء بعدهم من التابعين والعلماء، وذكرنا إيجابيات هذا الخلق وسلبيات الخلق المضاد له، ألا وهو تتبع عثرات الناس. ثم اعلموا أن العرب لم تهمل هذا المعنى العزيز في ديوان أشعارهم، فقد جاء في واحة الشعر الكلام النفيس جدا الذي ضمن في قوالب رائعة بارعة. وقد قال بعضهم: تقيدت ببيت سمعته، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس شاغل. وفي هذا البيت أن الإنسان عليه أن يبكي نفسه وأن يرثيها وأن لا يفكر في نفوس الغير، لأن ذلك يشغله عنها. وقال الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وهذا أيضا من المشابهات الرائعة جدا، فترى أن الذي ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس كالمريض المتألم في وسط المرضى الذي أشغله وجعه عن وجع الناس ممن حوله، فهو يراهم ويسمعهم ولكن إحساسه كان بنفسه أقوى. وقال آخر: قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. فمن أقبح الصفات أن تنسى عيوبك، فهذا ليس من شأن وديدن العقلاء، وأن تشتغل بعيب أخيك لسيما وقد كان هذا العيب قد دفن واختفى وصار طي النسيان، لأن هذا من أقبح ما يكون. فإحياء العيوب المدفونة هذا دليل على الشر الذي في نفس هذا الذي فضح، وتمام العقل ألا تعيب الناس، والأتم ألا تعيب الناس بما فيك، لأنه لو علم ذلك لعيرت مدى الحياة. وقال آخر: إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا، عليك وأبدوا منك ما كان يستر. تذكر دائما أن في الناس من هو أحرص منك، فمهما بلغ حرصك ففي الناس من هو أحرص منك. ولربما أنت اجتهدت فكشفت عيبا، فيجتهد الذي هو أحرص منك فيستخرج عيبا لم يكن في حسبانك، وهذا قد وقع وهو مشاهد في الناس. وقال آخر: متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر، فسالمهم بالكف عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أدهى وأبصر. في قوله متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم، فهذه سنة الله في خلقه أن جعل لكل الناس عيوبا إلا من شاء من الأنبياء والأصفياء. ولكن قال الشاعر: ولكن الذي فيك أكثر، فلو جلست مع نفسك بورقة وقلم وصرت تعدد عيوبك، أو استحلفت عاقلا ممن هو قريب إليك، استحلفته على أن يذكر عيوبك التي أنت لم تنتبه لها فجعل يعددها، لاستحييت ولضاق صدرك ولشعرت بحسرة عظيمة فيه. قال: فسالمهم بالكف عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أدهى وأبصر. فالسلم الذي يتقبله الناس والسلم الذي يرجوه الناس جميعا بمختلف شرائحهم وطبقاتهم، السلم هو الكف عنهم، الكف عنهم من حيث عيوبهم، والكف عنهم من حيث مخالطتهم، والكف عنهم من حيث النزول إليهم أو الارتفاع عنهم، فهذا كله من السلم. فالسلامة في العزلة، لا سيما إن كانت بعلم وزهد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.